بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. والإنسان بعد التوقف قد يصاب بشيء من الفتور والكسل، فينبغي أن ينشط بعضه عن بعض وأن ينشط طالب العلم في تحصيل العلوم لا سيما العلم الشرعي بما يعود عليه بالخير والنفع في الدارين في الدنيا والآخرة. وقد ثبت في صحيح البخاري حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الخير سعى لتحصيل الفقه والتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم لدى طلبة العلم أن الفقه وتعلم الفقه من أهم العلوم، لأن هو الثمرة التي يسعى إليها الإنسان في معرفة الأحكام والعبادات. وقد عرف العلماء رحمه الله تعالى الفقه بقولهم معرفة العلوم، أو يقينا معرفة العلوم الشرعية التفصيلية بأدلتها التفصيلية، العلوم الشرعية العملية التي يحتاج إليها المرء في صلاته، في زكاته، في كذلك جميع أنواع العبادات. أما ما نراه من البعض أنه قد ينشط وقتا ثم يكسره أوقاتا، أو يسعى يوما لدراسة في درس في يوم او في درسين او في ثلاث ثم بعد ذلك ينقطع فيهتم عمره ويتصرف وقته في عدم كامل، لا يستفيد ولا ينتفع ولا يكون هذا الخير. اما الانسان الحريص الذي يحرص على الملازمه والمداومه والمدارسه والمسافه حتى وان كان في نفسه يرى تلك الفائده القليله التي استفادها وحصل عليها في تلك الدروس التي درسها، لكن هذه الفوائد القليله يبارك الله تعالى فيها وينتفع بها نفعا عظيما. وتلك الجبال هي من مستصغر الحجر والحصى، فاذا اجتمعت هذه الفوائد التي قد يراها نفسه قليلا فإنها بعد ذلك يبارك الله تعالى فيها وتنمو وينتفع ويحصل بعد ذلك علما قد يحتاج إليه الناس. وما إذا جلس هذا الرجل أو هذا الطالب مع رجل أو مع طالب آخر انقطع ولم يدرس أصلا ولم يواصل ولم يداوم، لوجد تلك الفائدة والمنفعة التي نفعها واستفادها في أثناء تلك الدروس، سيرى ضوءا شاسعا وفرقا واسعا في تحصيله وفي تحصيل ذلك الذي أهمل وتقاعس وتكاسل. كذلك لا نغفل عن الأجر الذي يحصله الإنسان في حضوره وملازمته وممارسة العلوم الشرعية. وإن لم يستفد فائدة لكنهم القوم لا يشقى به الجليس، لا يشقى من الفائدة والنغفل إذا ما أخلص النية وأخلص لله عز وجل أنه جلس ليستفيد ويحصل العلوم الشرعية التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيلها. وكذلك لا ننسى لو أن هذا الإنسان سعى في دعوة الناس إلى حضور تلك المجالس العلمية وإن لم يستفد هو واستفاد أخوه أو ذاك النذر الذي دعا فإنه يأخذ كذلك أجرا كالأجر الذي استفاده ذاك الآخر، لأنه من دعا إلى سنة العشر فمن دعا إلى خير فله أجره أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجره شيئا إلى يوم القيامة. تدعو إنسانا لدرس أو لتحصيل علم، ولعل هذا الذي تدعو صاره يعني ليس بذاك المجد المجتهد أو الذي يرجى من ورائه الاستفادة والإفادة، ولكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فقد ترى شخصا لا تحسبه بقالا أو قد لا تعده يوما ما أن يحسن الصناعة أو التجارة أو كذا، فيوفقه الله سبحانه وتعالى ويكون عالما من العلماء، يكون عالما من العلماء الأعمش رحمه الله وهو إمام من أئمة المحدثين من الكفار الكبار. هذا الرجل كان لبنانة في القتل كان أعمش، فكان يقول لو كنت بقالا لغادرني الناس، كنت أبيع في بقالة ما يحتاج إليه الناس في بيوتهم ما اشترى مني أحد شيء، يستحضرون أن يشتروا منه شيئا ولكن انظر نفعه الله تعالى بالعلم ورفعه الله تعالى بالعلم وتوافد الناس وحطوا بركابهم عند بيته وداره وأسندوا ركبهم وجلسوا عند ركبتيه يحصلون العلم ويحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهذه الرفعه وهذه العظمه من العلم الشرعي وهذه بركه العلم. فالانسان عند ان يدعو اخر الاخوان الى حضور درسه قد يقول وما سيستفيد هذا الرجل؟ ما سيستفيد شيئا وما يدرك لعله يزداد حرصا فيحدث حرصا اكثر من حرصك وينتفع من نفعك وينفع أكثر من نفعك أنت للناس. وإذا انتفع الناس به فالأجر الذي يتحصل هو عليه والثواب الذي يجمعه أنت كذلك تثابك ثواب، ولعلك تنصرف بعد ذلك وأشكرك الله تعالى وتنشغل عن تحصيل العلم ولكن ما زال الأجر يدخل إلى خزينتك والثواب يدخل في محفظتك بسبب دعوة هذا الرجل أو تدريسه أو انتفاع الناس من نفعه وخيره. إذا لا يدري الإنسان أين الخير، ولأن هذه أسباب يسعى الإنسان وسبل ما على الإنسان إلا أن يسعى في هذه السبل وأن يسعى في طرق الخير. نبدأ بإذن الله تعالى من حيث قد توقفنا في كتاب القضاء، وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وذكر لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلو. وقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. وقال الخطابي وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة. يعني ما وقفت بعد رسالة عمر؟ لأخذونهم بالهدايا، وليس الأمر صحيح هناك مصالح حالية أو في وقت إرسال الهدية أو قبل إرسال الهدايا، ولكنهم يطمحون ويقصدون ويريدون من وراء إرسال تلك الهدايا مصالح قد تأتي ومنافع قد تأتي، فيرسل كما يقول البعض قد السبت تجد لعب، فقد تعرض لنا قضية أو يحدث لنا حادث في أي أمر، فهذا الذي يعمل قاضيا أو وكيل نيابة أو يعمل ضابطا أو مسؤولا رفيعا، فإن الناس يقصدون حتى في غير عمله، فلو فرض مثلا أن ضابط مرور أو قطع في الطريق وأخذ رخصته مباشرة يخرج محموله ويبحث به عمن يعرف من المسؤولين، ثم يرفع عليها انقذني ادركني فاني قد وقع لي كذا وكذا، والامر باتصالاته ينقذه من هذه الورطه التي يعدها ذاك ورطه. طيب كيف يستجيب له؟ هكذا فقط؟ لا، لابد ان يكون هناك معروف، لابد وان تكون هناك هديه، لابد وان يكون قد عمل له عملا معينا. اما اذا لم يكن بينهما في الغالب من هذا الجانب ومن هذا الحب من الهدايا والعطايا، فإنه لن يحتمل ولن ينقذ ولن يدرك ولم يقم بتلك المهمة. إذا قضية أن يقبل العالم أو الوالد أو المسؤول هدية، الأصل عند العلماء المنع. ولذا أورد المؤلف هنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث بريدة: من استعملناه منكم على عمل فرزقناه رزقا، يعني أعطيناه أجرا من بيت مال المسلمين، أخذ راتبا فقد أخذ حقا، فرزقناه منا رزقا فأخذ بعد ذلك شيئا فهو غلول. يعني ماذا غلول؟ أي خيانة، غلا أي خانة، أخذ ما لا يحق له من المال، هذا المال لا يحق له. والله تعالى يقول: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، لأنه خان فأخذ من أموال الغنائم من أموال المسلمين، وأخذه كذلك هذه الهدايا، وانظر هذه دفعت عن فعل نفسه، دفعت عن إرادة خالصة من المهدي. نعم قد تختلف نيته، ولذلك فرق العلامة ابن القيم رحمه الله بين الرشوة وبين الهدية بمقصد المهدي، فإن المهدي إذا أهدى يريد بذلك من المهدى إليه نفعا أو عملا، دفع ظلم أو نصرة في عمل، فهذه رشوة، هذه هي الرشوة. أما الهدية فإنها تدفع لاستجلاب المودة والمحبة والصلة إلى غير ذلك، هذه الهدية يقصد من ورائها استجلاب المحبة والمودة. فهذا هو الفرق بين الهدية وبين الرشوة، الهدية الجائزة. أما إذا قصد بالهدية أن يستجلب نفعا في عمل أو في دفع مضرة أو إلى آخره، قد يقول قائل: حتى في دفع مضرة؟ نعم، حتى في دفع مضرة، لأنه واجب على هذا الوالي أو ذاك القاضي أن يدفع المضرة لنفسه، وهو يأخذ أجرا على ذلك من الدولة. لكن سيأتي كما في كلام الخطاب رحمه الله التفريق فيما إذا لم يندفع الظلم إلا وأن يدفع المظلوم مالا، هذه قضية أخرى. لكن في توصيف هذا المال المدفوع هي الشرك. إذا قال العلماء الرشوة ويقال الرشوة ويقال الرشوة بضم الواو أو بفتحها ونصبها أو بفتحها، قال الإمام النووي رحمه الله: مأخوذ من الرشا وهو الحبل الذي يدلى في البئر وفيه الدم من أجل أن يرفع به الماء. هذا الحبل يتدلى ويتدنى وينسف. كذلك الريش أخرجت من هذا التدني لأن هذا المرتشي يتدنى ويصل فيه الدناءة إلى هذا الانخفاض وهذا السفول، يعني ينحط وينزل كهذا الحبل الذي ينحط وينزل إلى بعضه إلى بعض البئر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذه السفلى متصدق عليها بطيب نفسه وبغير فرض بغير إلزام ووجوب من المتصدق عليه على المتصدق، فما بالك إذا كان المرتشي يلزم الراشي بدفع الرشوة ولا يقضي له عملا ولا ينجز له مصلحته ويتكلم ويطلب ذلك عيانا بيانا على رؤوس الأشهر. هذا زيادة في السفول والتدني ودناء وقسمة، وهذا مال السحت يأخذ الإنسان سحتا ويسحث ويلحق البركة والخير في عمله عند أن يفرض هذا المال على المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استعملناه منكم معنا عملي فرزقنا، ماذا يريد بعد ذلك؟ أخذ راتبا وأعطيناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك سواء أخذ ذلك حسدا أو خفية أو أخذ ذلك بشقة وبتعنت وبفضل هذا شرك فهو غلول. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال عامل الموظف الذي يحق له أن يأخذ راتبا على عمله. هذه ما أتته إلا ليمرر المصلح وإلا لينجز عملا قد وجب عليه أن يعمل. ولذا ثبت من حديث أبي حميد الساعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا لجمع الصدقة يقال له ابن اللتبية. ذهب هذا الرجل وجمع الصدقة والناس بكرامهم وإحسانهم يأتي هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عاملا من عمال النبي صلى الله عليه وسلم يسلكونه ببعض الهدايا، فجمع خيرا كثيرا، جمع مالا وجمع هدايا. فلما أقبل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قام المسلمون ليأخذوا ما قد جمع من الصدقات والزكوات، قسم المال سواء من ذهب او فضه او ابل او غنم، هذا كله من اموال الزكوات. قسم المال وقال هذا مالكم، هذا الشق مالكم الواجب في اموال المسلمين، واما هذا فمالي وهديه اهديت لي. الرجل يده صافيه لو يعلم هذا الحكم كالذين يعلمون اليوم في زماننا ما أصبح ولا أظهر ولا ذكر ولا أتى قسوة لما أهدي له. أول ما يعرض يعرض على بيته يخزن المال الذي أهدي له والمواشي التي جمعها ثم يذهب إلى الجزر ويقول هذا ماله كذا قصة ولا يشك فيه أحد. لكن انظر إلى سلامة صدره وانظر إلى مقصده الطيب، هو لا يعلم أن هذا محرم، لم يقدم على هذا الفعل بعلم بالتهمة. ولو يعلم الصحابة الذين أهدوا له تلك الهدايا حرمة ذلك ما أهدوا له ذلك. إذا الجميع بقصد الطيب وعن طيب نفس، الذي أهدى أهدى له عن طيب نفس، والمهدى له قد أخذ ذلك بغير فرض لأنه لا يرى حقا لنفسه ذلك لا بهذيب النفس. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحل له ذلك، لا يحل له. ولذلك بعض الناس عند أن يصرف الواقع مالا معينا أو غرامة معينة ولا تحل للإنسان، يقول والله فلان أعطاني هذا المال عن طيب نفسه، دفع هذا الخلود عن طيب نفسه، وهو نعم يأكل ولا يستطيع أن يأخذ حقه إلا أن يدفع ماله، أن يدفع هذا المال، فحتى يطيب نفسه وحتى يقول هو عن طيب نفسه، ولكنه يقوم بالليل يدعو عليك على كل قرش أخذته وزعفه ودعوة بخير نفسه زعف باطل. ولذلك لو سألت من يقول بخير نفسه لو أن هذا القانون غير موجود ولو أن هذا الدستور تمام ذهب أدراج ريح ولو أن هذا الوضع لا يفرض هذه الفريضة، هل سيدفع لك هذا الرجل من طيب نفسه؟ يقول لا لن يدفع. إذا أين طيب النفس؟ أين طيب النفس؟ وما دفع إلا وقالت لو الإنسان زراعة فعند ذلك يجب أن يكتب ما لا أردت أن أدفعت لك عن طيب النفس. كذلك يقول الإنسان والله أنا أذهب للبنك وأخذ الربا عن طيب نفس من البنك، وباتفاق مسبق هذا الاتفاق الربوي وهذا الشرط الذي يحرم حلالا أو يحل حراما لا يصحح البيع ولا يحل الاتفاق. إذا هذا الرجل أخذ المال وأعطاه الناس أمواله عن طيب نفسه، هل أحل ذلك له؟ هل حل له؟ لم يحل. أحله له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يحل. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إنني أولي الرجل على الأمر مما ولاني الله عليه، فيذهب ويأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفما جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صدقة؟ فليرني الاستفهام استنكاري، أفلا جلست؟ طيب ما يوريني الله يجلس عند أبيه وعند أمه ولا يذهب في هذا العمل ولا يجمع الصدقات وننظر إلى الذين أهدوا له، هل سيهدون له هدية أم لا يهدون؟ سيهدون له مكان؟ لا سيهدون له شيء ولا يسأل فيه أحد. ولذلك أصحابنا هؤلاء الذين لهم من السيادة والريادة والمسؤولية فإن الناس يعترفون بهم، وإن الناس لو يبيع السلعة مية يبيع لهم عشرة أو لا يأخذ منه شيئا ولو أعطاه ثمن السلعة مية يعيد له الباقي فكت 200 أعطيه 100 ويعيد الباقي فكت 200 حتى يعني يكون أمام الناس والله ما شاء الله رجل دفع ثمن السلعة هو رد له الباقي أكثر، رد له الباقي أكثر ما أن يخرج على المعاش وتذهب تلك السيادة ولا يعد الأمر الناهي إلا ولا يرى إلا ضرر المجند، فتغير الأحوال وتتبدل الأمور وبعد ذلك لا يحتفي بها به الناس ولا يفسدون ولا يقصدون بالهدايا. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا يعني بغير حق إلا ويأتي يوم القيامة يحمله على رقبته. وفي حديث أبي هريرة بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قال لا أوفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء تصيف فيقول يا رسول الله أرثني، فأقول لا أملك، فأقول لا أملك لك شيئا قبل أبلغك قبل أبلغك. فهؤلاء الذين يجمعون أموالا من الرشا من الرشاوى يبنون العمائر ويشترون الأراضي ويركبون السيارات ويذهبون للتنزه في الداخل والخارج كل هذا يأتون يوم القيامة يحمدونهم على ظهورهم إلا يجب مغفرة ذلك من ماضي ومن وباء ونكال في الدنيا فإنهم سيلقون الله تعالى به، لأن الله تعالى هو أصدق القائلين قال ومن يغل يغل مغل يوم القيامة. أي الراشد والمرشد الدافع والمعطي والآخذ إذا استويا في القصد والإرادة. فرش المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، هذه رشوة. ولذلك الإمام الجرجاني قال في تعريف الرشوة بأنه ما يعطى من المال لدفع حق أو لجلب مطلق. إنسان يعلم أنه مخطئ، هذه الأرض ليست أرضا له، وهناك من الناس من عنده حب للسرقة، ومنهم مريض، مريض بالسرقة، صلى الله عليه وسلم. يوما اتصل رجل قال والله أنا مريض، قلت عفاك الله ما مرض؟ قال ادخل المحل اشتري بنطالا بنطلون واخرج بثلاث قناطير ويشتري واحد، هذا مش عرض ولا تزيون، ويشتري واحد ويسقط اثنين، يشتري واحد ويسقط اثنين يخرج بثلاثة. قال ما ادخل محلا اشتري شيئا الا واحده يعني من الخيرات من السيف. قال انه تاب الى الله وانه يرجع يتوب ويرجع ميت. في ناس كغيره الاراضي مرضى يبحث عن الارض التي عليها نساء، الارض التي هناك مشاكل فيسطو عليها ويرى هذه انه ضاب من الفهم والذكاء والحنكة والمبدعة إلى غير ذلك من هذه الألفاظ، ويدفع مالا، يدفع مالا حتى يغنى هذه الأرض ويستولي على هذه الأرض. لا شك أنه لا يستطيع أن يستولي على هذه الأرض إلا أن يدفع لمحامين وأن يدفع للنيابة وأن يدفع لقضاء وأن يدفع إلى آخره. كل هذا المال دفع لإحقاق الحق؟ لا، وإنما دفع لإحقاق باطل وللعمل وتنفيذ الباطل وسريان الباطل. فهنا يشترك الراشي والمرشد، الدافع والمعطي والآخذ والمعطى. إذا دفع الإنسان ماله، وهذه قاعدة، قاعدة الإنسان أحيانا الناس كثير يسألون يقول هذا المال الذي دفعته رشوة، انظر هل ما دفعت من اجل المال حق لك او ليس حقا؟ ان كان حقا وهذا الحق لا تستطيع ان تنفذه ولا تستطيع ان تتحصل عليه الا بدفع المال، فلك ان تدفع هذا المال لانقاذ حقك ولنصره مالك، وهي رشوه في حق الاخر. اما اذا كان المال الذي تدفعه للظلم او لتبرير الظلم فهذه رشوه وفاعلها ملعون. ملعون اخبر بلعنته رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعنه الله، لانه قال لعن الله، لم يقل ملعون فقط، بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه الله للراشد. وهنا اما ان تكون أو أن يكون هذا النص إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد لعنه بالفعل وطرده من رحمته، أو هو دعاء وإنشاد منه صلى الله عليه وسلم أن يلعن الله الراشد المرتشد، وكلاهما بلد، الإخبار أو الدعاء. بعض الأحيان ترى إنسان مثلا استورد طعاما، استورد فاكهة، استورد حبوبا، وبعد الكشف وبعد المعاينة تقرر عند الأطباء وعند المختصين أن هذه المواد فاسدة. نعم هذه من مالك، لكن قدر الله عليه الفساد، وإذا كتبت على المسلمين أضرت بهم ولا ضرر ولا ضرر، فإذا به يبذل المال في المنازل وفي الجمارك وفي الميناء لإدخال هذه الشحنات لإنقاذ ماله. لكن هذا الإنقاذ يضر بالمسلمين ولا يضر؟ يضر بالمسلمين. هل ما يفعله الآن هو حق أم باطل؟ هذا باطل. إذا هذا راشد وهؤلاء أيام وتواريخ معينة إن تعدت هذا التاريخ أو لسوء تخزين أو لرطوبة جو تفسد. فيتعنى هؤلاء من أجل أخذ المال وإذا بأحدهم يدلل ويشرع الرشوة فيقول لك ادفع بالتي أحسنت ادفع وإلا أحسنت ادفع. فعند ذلك هذا الذي يدفع ويدفع عن نفسه الفاضل يدفع عن نفسه الظلم. هل هذا راجل أم ليس راجل؟ هذا كحال رجل قطع السارقون أو السراق أو اللصوص طريقه سيفسدون متاعه يفسدون متاعه يخرجون الحق ويخرجون المال ويسرقون الدين والسلطة على الأرض يقفون على المال ومعه قافلة فيصطلح مع النصوص خلاص يا جماعة لا تفسدوا البضاعة ولا تلقون بالمتاع على الأرض أعطيكم شيئا من المال وتتركون بضائعي فيصطلح معه على ذلك. هل هذا عاطي بنفسه؟ دفع هذا المال ما حكم دفع هذا المال؟ هو سوء في حق الآخر من السارقين اللصوص ولكنه دفع هذا المال لينقذ ماله وينجي بقية ماله. إذا هو ليس براشد هذه الحالة. أيضا من الصور التي يغفل عنها بعض الناس ويظنها من الصور الجائزة ترى مثلا يذهب إلى الطبيب طبيب وهو عنده قبل الكشف 10 أو 15 ليرة فعند ذلك يميل برأسه على المسؤول الذي يدخل المرضى ومن يحتاج إلى علاج أو كشف. كم الكشف؟ قل والله 50 ليرة ضع كل 50 فيها 10 أو فيها 20 فإذا بذلك وعن حسابه يعني ما بين الاسم والاسم يعمل له صرف ليستطيع أن يدخل اسما بين الاسمين لأصحاب الحالات الحرجة يعني بيحرجوه يعني مقتول مرجيلا جدا. فإذا به يغلق ويدخل هذا الاسم وبعد ذلك يتفاخر الإنسان هذا يقول والله ما رحت للدكتور فلان كذا تبع نس ومهمس فلان وأعطيته يعني 10 جنيهات أو 20 جنيه. هذا رجل هذا رجل وقع في الرشوة. لماذا؟ لأنه تقدم على حق المسلمين تقدم على حق الآخرين وأخذ ما لا يحق له. فإن كان يشكو مرضى مرضا فغيره يشكو أمراضا وكم وكم حتى في قضية الوظائف قضية الوظائف طلب هناك شركة من الشركات مثلا يطلبون موظفين وعمال ويضعون شروطا للمتقدمين بمؤهلات ومواصفات معينة فإذا أحد الناس عنده من المواصفات ما ليست عند الآخرين مؤهلاتهم أعلى درجاتهم أعلى خبراتهم أعلى ومعه شهادة خبرة حقيقية شرعية يعني شهادة مش مطلوبة شهادة خبرة حقيقية. وإذا في آخر يمتلك المال يأتي الشهادة المزورة المضروبة كما يقولون ويدفع مالا فإذا لم يكن على رأس القبيل هل شروطه أو قد استوفى الشروط المطلوبة؟ لا ما استوفى ولكن عنده شرط ليس في الشروط الأخرى المال المال هذا رشد. كذلك تجد بعض الناس يقدمون للحج مثلا في القرى قدموني حتى في القرعة وإذا أيضا يدفع بعض الناس أموالا من أجل نفسه كل هذه الأمور لا تجوز وهذه يشرك. ولذلك قال الخطاب وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استوي في القصد والإرادة فرجع المعطي لينال به باطلا يتوصل به إلى ظلم فأما إذا أعطى يتوصل فيه إلى حق حق اغتصب منه أو حق لا يستطيع أن يقيم أو أن يفعل أو أن يتحصل عليه أو يدفع عن نفسه ظلما ساب عليه إنسان وجاء أصحاب الضرائب مثلا فرضوا عليه من المكوس ما مر به عليه ليخلقوا بيته ويخلقوا به، وكانوا لا يريدون أحدا أن يعمل أو أن ينتفع أو أن يرضى، فهذا له أن يدفع بالتي أحسن لينجي نفسه من هذا الظلم الواقع عليه. قال فإنه غير ذلك في هذا الوعيد، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. نعم. قال وروي عن ابن مسعود انه قتل في سلم، روي ان ابن مسعود قتل في سلم وهو بارض الحبشه فاعطى دينارين حتى قلي سبيله. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء انهم قالوا لا باس ان يصانع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم، وكذلك الاخر انما يستحق الوعيد اذا كان ما يخوضه على حق يلزمه اداؤه، فلا يفعل ذلك حتى يرشى او عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشى. هو صدر هذه الاثار التقريب، قال روي عن ابن مسعود وروي عن الحسن، وهذه الاثار من اسعف الوقت النظر في صحتها، لكن المعنى ثبت ان ثبت ذلك عن ابن مسعود انه رقي في السبي بعض الحبشه فاعطى دينارين لينقذ نفسه لانه حر، والحر لا يستعبد ليس مملوكا، والمملوك الذي هو ملك لسيده لا يصفى عليه ويصرف، فدفع ذلك لم يجي نفسه فاتجت. قال وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء انهم قالوا لا باس ان يصانع الرجل عن نفسه ومالك اذا خاف الظلم، اذا خاف بطاشا او ظالما ان يبطش به فدفع شيئا من المال فلبس. Thank you. قام في فتح العلام وحاصل ما يقوله القضاء من الأموال على أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالأول رشوة، إن كانت ليحكم له حاكم بغير حق فهي حرام،